اسمع معي الى ما قاله الصادق الامين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء. فيقول الله تعالى للملائكة: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. وقد قال سيدنا محمد هذا البيان حديثه الشريف: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا. اسمعوا هؤلاء الثلاثة. فإذا كان بيننا واحد منهم فليستغفر الله، وإذا لم يكن بيننا واحد منهم فلنحمد الله على نعم. ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا، أي لا يقبل الله منهم صلاتهم مهما صلوا. اما الاول من هؤلاء الثلاثة فرجل صلى بالناس اماما والناس له كارهون، لا ترفع صلاته هو. اما الذين وراءه فلا ذنب لهم، لهم الاجر وعليه هو الوزر. صلى بالناس اماما وهم له كارهون. واما الثاني فامرأة باتت وزوجها غاضب عليها، باتت وزوجها عليها غاضب، وكان غضبه لله لا لدنيا يصيبها ولا لمال يأتي عليه، بأن قال لها صلي فلم تصلي، أها لقضاء حاجته فاعتذرت وأبت عليه. قال سيدنا حبيب الله محمد: أيما امرأة طلبها زوجها فأبت عليه باتت تلعنها الملائكة. وقال ماذا؟ أيما امرأة سألت زوجها الطاقة من غير بأس فالجنة عليها حرام. وقال ماذا؟ أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وقد كان من دعاء نبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يقول لرب العزة: أسألك أربعا وأعوذ بك من أربع، أسألك لسانا ذاكرا، وأسألك قلبا شاكرا، وأسألك بدنا على البلاء صابرا، واسألك زوجة تعينني على امر ديني ودنياي، واعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، واعوذ بك من مال يتمتع به غيري ويكون وبالا علي، واعوذ بك من جار سوء ان رأى مني خيرا كتمه وان رأى سوءا نشره، واعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب، تشيبني قبل المشيب.